بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، ماذا ترون الآن؟ نأخذ أحاديث متعلقة بالطهارة، نأخذ أحاديث متعلقة بالطهارة ونبينها يعني باختصار، أو نأخذ دروس عامة؟ أيهما أحسن لكم؟ يعني طيب، دروس عامة، دروس العامة هذه في الصلاة وفي الزكاة وفي العقيدة وفي الحج وفي الصيام، هذه معناتها دروس عامة. طيب يلا ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عندنا يا إخوة، اسمعوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من هو عبد الله؟ من هو ابن عمر؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث متفق على صحته، حديث ابن عمر، وهو يدل على بيان أن الإسلام له أركان لا يقوم إلا عليها ولا يوجد إلا بها، وهي كم؟ خمسة. الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله يا إخوة؟ ما معنى يعني هذه الكلمة، هذه الجملة المكونة من جملتين، أو هذه الشهادة المكونة من جملتين، هذه لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها، لا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها. طيب، الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قالت العلماء: شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، أو نقول لا معبود حق إلا الله. المعبودات قد تكون كثيرة، المعبودات كثيرة لكنها باطلة إلا واحد وهو المعبود بحق. ما المراد؟ أو ما المراد بالمعبود بحق؟ الله رب العالمين، لا معبود حق إلا الله. طيب، يعني لا إله إلا الله. واعلموا، اعلموا يا إخوة، أن لا إله إلا الله كما قلنا هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، ولا بد لها من ثلاثة أمور، لا بد لها من ثلاثة أركان. لا إله إلا الله لا تكون نافعة إلا بثلاثة أركان. الركن الأول قولها باللسان لا إله إلا الله، الثاني اعتقادها بالجنان بالقلب، يعني يعتقد معناها وأنها تمنع من كل العبادات إلا عبادة الخالق جل وعلا المعبود بحق. الثالث العمل بالأركان بمقتضاها. طيب، لو أن إنسان قال لا إله إلا الله لكنه ما يعمل خالص، ما يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل، هل تنفعه هذه لا إله إلا الله؟ لا، عند عامة العلم لا تنفع، عند عامة أهل العلم لا تنفعه هذه، لأنها لو كانت نافعة نفعت المنافقين. المنافقين النفاق الاعتقادي كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن لم تنفعهم هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها ولا يعملون بمقتضاها، لا يعتقدون معناها ولا يعملون بمقتضاها، يعني هم يقولونها للتقية فقط، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. النفاق الاعتقادي يا إخوان، النفاق الاعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهذا كفر، يخلد في النار، ونفاق عملي وهذا لا يخلد في النار لكنه كبيرة من الكبائر، وهو الذي دل عليه الحديث ثلاث من وجدت فيه واحدة منهن وجدت فيه خصرة من النفاق. ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ أربع إذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي، هذا لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. أما الذي يخرج من الملة ويخرج من الإسلام فهو النفاق الاعتقادي، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطل الكفر. قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في الذين كانوا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويستهزئون بالآيات القرآنية، ويستهزئون بأهل القرآن. الله جل وعلا أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، أنهم يستهزئون، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. يعني قال الله عز وجل حينما أخبر عن حالهم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن النفاق الاعتقادي كفر، ولهذا قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني حتى الكفار أعلى منهم في النار، لكن هذول في الدرك الأسفل في الأخير. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وبين الله جل وعلا السبب في آية قبل، قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن لا بد من العمل. أما كون الإنسان يقول لا إله إلا الله لكن لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ولا يحج، هذه دعوة زائفة، دعوة ليس عليها دليل. كون يدعي أنه مسلم، لا بد من الدليل والبرهان والحجة التي تصدق هذه الدعوة. أما كلمة لا إله إلا الله لا تنفع عند كثير من أهل العلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، انتبهوا، مخلصا من قلبه دخل الجنة. قالت العلماء مخلصا من قلبه يعني يعمل بمقتضاها، يعني مخلصا من قلبه مصدقا بمعناها ويعمل بمقتضاها. ولهذا أيضا جاء في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذا واضح ظاهر. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله تبين لكم هذا المعنى، وأن محمد رسول الله، هذه الجملة الثانية، الشطر الثاني. لو أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو كافر، هل يدخل بالإسلام؟ يدخل بالإسلام؟ لا يدخل، حتى يقول وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قالت العلماء: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى شهادة أشهد أن محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، أمرك بأمر، نعم سمعا وطاعة، وتصديقه فيما أخبر، نعم سمعا وطاعة، حتى لو أخبرك عن المغيبات، نعم، لأن الله عز وجل يطلعه على ذلك. وإلا الإنسان أيا كان لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالإنسان من حيث هو لا يعلم الغيب، لكن الأنبياء يطلعهم الله عز وجل على الغيب. إذا أخبرك رسولنا عليه الصلاة والسلام بشيء من المغيبات عن الجنة، عن النار، عن الإيمان، عن يعني المغيبات، تصدقه مطلقا، سواء أخبرك عن المغيبات في المستقبل أو عما مضى أو عن الحاضر، تصدق تصديقه فيما أخبر. واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور وزجر عنها ومنع من الاتيان إليها ومن مقاربتها ومقارفتها أيضا، نجتنب هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه ها، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرك الرسول بأمر نعم، نهاك عن أمر انتهي. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم، ومن لم يطع الرسول فلم يطع الله عز وجل، لأن الرسول مبلغ عن الله مرسل عن الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رسول مرسل يصدق، ونبي لا يكذب. فنعمل عليه الصلاة والسلام بما أمر به وننتهي عما نهى عنه. طيب، بعض الناس يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبته لا شك أنها طاعة واجبة وأنها من من من من الإيمان. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، إنسان يقول أنا أحب الرسول لكنه لا يعمل بالأوامر ولا يجتنب النواهي، يعني النواهي يرتكبها ويتعمدها والأوامر يخالفها ما يعمل بها، هل هذا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يحب الرسول؟ كلا كلا كلا، لا يحب الرسول. لأن من أحب الإنسان، من أحب إنسان أو حب أي شيء تقرب إليه وعمل بأقواله وأفعاله، فإذا خالفه فلا يكون محبا له. انظر إلى قول الشاعر ماذا يقول، يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف نقول نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نخالف أمره ونهيه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام. أتدرون أن الله جل وعلا أخرج بهذا الرسول أمم كثيرة من الظلمات إلى النور؟ تعلمون هذا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يشق عليه ما يشق علينا، ويعز عليه ما يعز علينا، حريص بنا، حريص بنا، رؤوف بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. إذن الله جل وعلا أخرج به أمة الإجابة من الظلمات إلى النور بعدما كانوا في جهل وضلال، الله أرسله إليهم وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. طيب، إذا له عليه الصلاة والسلام الفضل، له الفضل بعد الله عز وجل على هذه الأمة. والأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة، هؤلاء هم الذين أجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أجابوه في الدعوة دعوته. وأمة الدعوة، هؤلاء جميع الأمم، يعني سواء كانوا مسلمين أو كفار، لكن الأمة الإجابة هي المسلمة التي أجابت، وأمة والبقية الأمة التي لم تجب تسمى أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. وهكذا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ولا إله إلا الله يا إخوة لها، نعم، ولا يعبد الله إلا بما شرع، نعم، ولا إله إلا الله يا إخوة لها مبطلات، لها قوادح تبطلها، ارجعوا إليها واطلعوا عليها، قوادح يطول الكلام عليها. وكما قال أخونا: وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شرطي قبول العبادة، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها لمن؟ الإخلاص فيها لمن؟ أجيبوا يا مسلمون، الإخلاص فيها لله جل وعلا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، إذا لم تكن خالصة لله فلا تقبل. إذا كان فيها يعني حظ لغير الله جل وعلا العبادة لا تقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال عليه الصلاة، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا بالنسبة لما يمكن أن يقال في الركن الأول باختصار، وإلا الكلام يطول حول هذا الركن يا إخوة، هذا الكلام يطول حول هذا الركن. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بأمور ثلاثة: قولها باللسان، وتصديقها بالجنان بالقلب، والعمل بالأركان. العمل يعني بالأركان بالجوارح، العمل بالجوارح، والجوارح هي التي تدل على ما في القلب من تصديق أو تكذيب. فإن كانت الجوارح تعمل الصالحات وتعمل الخير وتسارع إليه وتسبق إليه، كان هذا العمل دليلا على سلامة القلب، وأن شهادة وأن لا إله إلا الله قالها الإنسان من قلب صادق. أما إذا كان العكس فهذا دليل على أن القلب مريض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هذا الصغير، القطعة الصغيرة عليها مدار صلاح البدن أو فساده. فإن كانت هذه المضغة صالحة فالجسد إن شاء الله صالح، وإن كانت فاسدة مريضة تحتاج إلى العلاج. والقلوب يا إخوة، القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، بل مرض القلوب أشد. لماذا؟ لأن مرض الأبدان حسي، يمكن أن يعرض على الطبيب المختص ويشخص العلاج ويشخص المرض ويشخص العلاج. لكن مرض القلوب مرض معنوي لا يعرفه إلا رب العالمين. والإنسان الذي يحمل هذا القلب هل هو سليم أو مريض؟ طيب والأمراض التي تكون في القلوب مثل ماذا؟ ها؟ الرياء، ها؟ الحقد، الرياء، الحقد، الحسد، ها؟ الكذب. الكذب قد يكون باللسان لكن قول التكذيب، التكذيب، الكبر، الكبر، الكبر. أمراض كثيرة يا إخوان تعتري القلوب. ولهذا قالت العلماء إن مرض القلب أشد من مرض البدن، أشد، لأن أمراض القلوب كثيرة. والقلب إذا مرض لا يصدر من الأوامر إلا الأوامر المخالفة للشرع، الأوامر المخالفة للشرع، المخالفة للنصوص الشرعية، المخالفة لكتاب الله، المخالفة لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان القلب مريض. وانظروا أيضا أنتم في أحوال الناس يا إخوة، انظروا في أحوال الناس، ترون أن الناس الآن منهم العاصي ومنهم الوسط ومنهم المؤمن، كل على حسب ما في القلب من المرض والصحة. ولهذا قالوا القلوب ثلاثة أقسام، القلوب ثلاثة أقسام: قلب صحيح سليم من المرض وهذا قلب المؤمن، وقلب مريض مغلف منكوس وهذا قلب الكافر وقلب المنافق النفاق الاعتقادي، وقلب فيه خير وشر، فيه طاعة ومعصية وهذا قلب المسلم العاصي، قلب المسلم العاصي. فأيهما أحسن، القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الأول السليم. ولهذا يقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب، نعم، يقول الله جل وعلا عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أليس كذلك؟ هل ينفع المال والبنون، هل المال والبنون ينفع الإنسان إذا كان كافرا أو فاسقا؟ لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سلم قلبه من سائر الأمراض، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من سائر الأمراض التي تؤثر على القلوب. فيا إخوة أنتم اجتمعتم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وأقام الدروس في هذا المسجد قبل ما يزيد على 14 قرنا، أليس كذلك؟ وهذا الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الخير من العمل الذي يدوم نفعه في الآخرة بعد الموت، وهذا أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي هو الذي سنى السنة الأولى بأمر الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الرسول هو الذي سن هذه السنة، لكن من عمل بعده بهذه السنة من التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات فهو على خير، فهو على خير. وللنبي صلى الله عليه وسلم الأجر والفضل الأول بعد الله عز وجل. فنحن الآن نحن على خير في هذا المكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منكم قد أتى لأداء العمرة من مكان بعيد وبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا السفر لتحقيق هذه العمرة وصلاحها، فأخلصوا فيها القصد، أخلصوا القصد في جميع العبادات، لكن أيضا العمرة التي أتيتم إلى تحقيقها أو إلى أدائها من مكان بعيد أخلصوا فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب. وننتقل الآن إلى بعض الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، ثم نستأذنكم بعد ذلك لأن عندنا بعض الارتباط. نعم. بعض الناس يدعي المحبة ولكنه يحلق لحيته ويطيل ثوبه، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسأل سؤال يا أخواني جميع الحضور، هل الرسول كان حليق أو لم يكن كذلك؟ طيب إذن دعوة المحبة هذه غلط، الرسول ما كان حليق. الرسول هل كان مسبل، كان يسبل أو ما كان يسبل؟ ما كان يسبل، إذن هذه الدعوة خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية ونهى عن الإسبال، إذن الذي يعمل هذا العمل يخالف قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الإسبال إطالة الإزار حتى ينزل عن الكعبين. نعم. هل ورد فضل في شهر شعبان وفي إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أما إحياء ليلة النصف فلا، أما الصيام في شهر رمضان في شهر شوال شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، لكن ليلة النصف من شعبان لا يعني فيها حديث، لكنه ضعيف، فيها حديث ضعيف حسب علمي والعلم عند الله تعالى. فالصيام كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام في شعبان. أي صدق صدق. اسمع الأخ الحاج ماذا يقول، يقول هذا من شعار الصوفية، يعني إقامة إحياء الليلة ليلة النصف من شعبان من شعار الصوفية، وهو كذلك كما قال، ويدعون أن الرسول يحضر في هذه الليلة، ويدعون أن الرسول نور. هذا خطأ. نور كيف يا أخوان؟ ها؟ لا غير جاء الشرع، لا يجوز يا إخوان. يا إخوان اسمعوا نصيحتي لنفسي قبلكم، ونصيحتي لكم ثانيا، أن تمسكوا على عبادتكم وإيمانكم بالنصوص الشرعية وبأقوال السلف الصالح الموثوق بقولهم، الموثوق بأقوالهم، كابن حجر والنووي وابن تيمية والعلماء المعروفين والصحابة والتابعون. يعني أمسكوا على دينكم. الآن كثرت المشاكل في العصر الحاضر، كثرت المشاكل وكثر المتكلمون وكثر المفتون، والله أعلم بالصواب. نعم. ها؟ هذا مو ربيع ذا، هذا جدب ذا، هذا مو ربيع ذا. الربيع يا إخوان الذي يكون فيه الاستقرار ويكون فيه الخير ويكون تكون فيه الحيوية ويكون فيه الهدوء، لكن هذا مو ربيع. هل علمتم أن جهة من جهة الدول العربية التي وجد فيها ما يسمى بالربيع، هل علمتم فيها استقرار؟ يا إخوان اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال المسلم للفتنة إذا حلت في البلد. هذه فتنة ليست ربيع. كيف فتنة؟ فيها مفاسد كثيرة لا تعد ولا تحصى. الإسلام حرم بعض الأحكام الشرعية من أجل مفسدة واحدة، وهذا ما يسمى بالربيع فيه مفاسد عظيمة. مثال ذلك سفك الدماء. ألم يحصل سفك الدماء في ما يسمى بالربيع العربي؟ سفك الدماء البريئة ألم يحصل في ذلك انتهاك الأعراض؟ ألم يحصل في ذلك سلب الأموال؟ ألم يحصل فيه إخافة المسلمين؟ ألم يحصل فيه عدوا ولا تحصوا. هذا ليس ربيع عربي يا إخوان. وأنا أقول يا إخوان، أنا ما أشك أو يغلب على ظني أن هذه الأعمال التي حلت في العالم الإسلامي أظنها من تخطيط المخابرات الأجنبية. أظن هذا والله تعالى أعلم. أو نعم أحسنت يا أخي، قد يكون يقين. نعم من من من عمل المخابرات الأجنبية. لماذا؟ لأننا ما رأينا خير. هل رأيتم خير في الربيع العربي هذا الذي يقال؟ ما رأينا خير أبدا. لا شك الطغاة كانوا على العالم العربي والجبابرة والمتجبرين، لكن بعض الشر هو من بعض، بعض الشر هو من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اسمع، اسمع للسلطان وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال الراوي وإن ضرب ظهري وأخذ مالك؟ قال نعم. لماذا؟ لأنه لأن هذا العمل يا إخوة، الخروج على السلطان، أولا كما قلنا يترتب عليه مفاسد كثيرة، وثانيا ما عندك قوة يعني تقابل بها القوة. أنتم تعلمون صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار المشركين وهم منعوه عن الوصول إلى البيت، صدوه عن البيت، صالحهم في صلح الحديبية. والصلح في ظاهره، في ظاهره أن فيه حيف على المسلمين، لكن الله عز وجل لن يضيع نبيه، وقال عليه الصلاة والسلام لن يضيعني الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية صارت العاقبة للمسلمين. لماذا صالحهم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يرى أن المسلمين في حال الضعف، حقن الدماء، ما عندهم قوة، ما في قوة تكافي القوة. نعم إذا رأينا كفرا بواحا وابتلينا في ديننا لا مانع أن ندافع عن ديننا، لكن يكون عندنا قوة ندافع بها. إذا ابتلينا في ديننا، لأن الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة عليها أولها المحافظة على الدين، فإذا ابتلي المسلم في دينه ولم يبقى أمامه إلا أنه يخرج من دينه أو يقدم حياته بدلا عن ذلك، يقدم حياته، لكن أيضا يكون عنده ما يدافع به عن نفسه، لأنه لو لم يكن عنده شيء من ذلك لكان من القاب إلى التهلكة، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنتم الآن يا إخوة ترون الآن المشاكل الآن في ليبيا، لا شك كان عليها طاغية، كان عليها إنسان تعلمون حاله، وانتهى العالم يعني في ذاك الوقت من هذا الطاغية، لكن ما وجدت البلاد بعده خير. أيضا في مصر الآن في مصر الآن بعد ما انتهوا من الحاكم السابق وصارت الفوضى وصارت المشاكل وصارت إلى الآن في مشاكل. أيضا اليمن انظروا في هذه الأمور، في سوريا يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن لا يبتل المسلمين لا يبتل المسلمون في دينهم، نسأل الله ذلك. لكن إذا ابتلي المسلم في دينه ما بقي أمامه إلا أن يدافع بقدر ما يستطيع. نعم. هل العمرة في رمضان تعدل حجة؟ نعم، ورد في الحديث أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجة في رمضان تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم. في حديث ما معناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم بل ينظر إلى قلوبكم والتقوى هنا، وأشار إلى صدره. فما رأي فضيلتكم في من يستغل الدين الآن في منظر وفي جلباب وفي أشكال متعددة ويفرض رأيه على باقي المسلمين، من على شاكلته فهو معه ومن يخالفه فهو عدو وعلى غير الدين؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا كلام هذا الأخ الكريم، يعني الكلام عليه في جانبين. الجانب الأول أننا لسنا مطالبين بالكشف عن قلوب الناس، الله ما كلفنا بذلك. لماذا؟ لأنه أمر غيب ما يمكن أن نطلع عليه، لا يطلع عليه رب العالمين، ما في القلوب لا يطلع عليه إلا رب العالمين، سواء كان قلبا صحيح أو مريض، الله لم يكلفنا بذلك. الأمر الثاني، نعم كما قال الإيمان في القلب، إذا وجد الإيمان وجد الخير، إذا وجد الإيمان منع الإنسان من الوقوع في المحظورات، إذا وجد الإيمان كان الإنسان على خير. ولهذا الحديث الذي أورده الأخ وإن كان فيه مقال إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، لأن الصور صورة الإنسان قد يتصنع بشيء وليس في قلبه. والمشكلة المشكلة من يتستر بالدين ويريد به أمورا دنيوية، هذه المصيبة دي. كيف تتخذ الدين الإسلام الإيمان وسيلة إلى تحقيق مآرب دنيوية؟ هذا لا يجوز، هذا أخشى أن يكون ردة والعياذ بالله، أخشى أن يكون ردة. فالإنسان يا إخوة، الإنسان يكون قلبه وعمله متطابقين، وإلا يكون فيه علامة من النفاق. إذا كان العمل يخالف ما في القلب هذا يكون فيه علامة من النفاق. والمنافقون النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار. نعم. عندنا إمام في قريتنا لا يترك دعاء القنوت في صلاة الصبح، فهل يجوز الاستمرار في هذا الدعاء عند كل صلاة أم نترك الصلاة معه أم ماذا نفعل؟ لا، هذا يا إخوان هذا في بعض المذاهب، بعض المذاهب يعني يرى القنوت في صلاة الفجر مطلقا، بعض المذاهب، وفي مذهب الشافعية ومذهب أظن المالكية أيضا، فيرون القنوت مطلقا في صلاة الفجر. لكن الصحيح أن القنوت يكون في النوازل، الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت إلا في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة، هذا أمر. الأمر الثاني لا يعني لا يتخذ المسلمون هذا الأمر فرقة يفرقون به بينهم. ابن حزم عالم من علماء المسلمين وإن كان ظاهريا، لكن يقول فعله حسن وتركه حسن، يعني فعل القنوت حسن وتركه حسن، فلا ينكر على من قنت ولا يعني ينكر على من لم يقنت. فلكن الأصوب عندي أن القنوت في الفرائض يكون في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة. نعم. معتمر بعدما أدى عمرته أراد أن يؤدي عمرة عن أحد أقاربه، هل يجوز ذلك علما بأنه لم ينوي ذلك قبل السفر من بلده؟ نعم، إذا أراد ذلك يخرج خارج الحرم إلى الحل خارج حدود الحرم ويحرم بنية العمرة عن قريبه إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا مستديما، إذا كان ميتا أو عاجزا عجزا مستديما. نعم. أنت اللي من ليبيا؟ أحسن، تبارك الله فيك. أولا أقول يا إخوان اسألوا الله عز وجل وادعوه في ساعات الإجابة أن يحفظ على المسلمين بلادهم، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، وأن يحفظ عليهم دماءهم، وأن يحفظ عليهم أعراضهم. شوفوا الآن يا إخوان، الآن حتى نعلم أن أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يخططون للإضرار بالمسلمين والنيل من الإسلام. الآن ما بقي حسب علمنا استقرار إلا في هذه البلاد، والطريق إليها الآن، فهمتم؟ الاستقرار. طيب هذه البلاد لو يوجد فيها استقرار والمسلمون يفيدون إليها في كل وقت وفي كل حين، كيف تكون حالة المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وهذه البلاد خاصة من كيد الكائدين. نعم يا أخي، ماذا تقول؟ اقرأ سؤال. ها اسمع باري خلق. أي نعم يا حج، اسمعوا يا أخوان، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لا تظنوا أن إنسان طالب علم يفتي الناس على غير علم إلا إذا كان والعياذ بالله إذا كان منحرف، فهمتم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول الحج الواجب والعمرة الواجبة عن الميت أو عن العاجز لا تكون إلا من بلده. لماذا؟ قالوا لأن العبادة تجب من حيث وجبت، لأنه لو اعتمر أو حج من مكة أسقط ثلاثة أرباع الطريق أو أكثر، أليس كذلك؟ هذا يقوله بعض أهل العلم. ويقول بعض أهل العلم بل تجوز النيابة عن الميت أو عن العاجز من أقرب ميقات من المواقيت المعتبرة شرعا، جائزة من أقرب ميقات من المواقيت المعتبرة شرعا. ولكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أنك إذا أردت العمرة أن تخرج إلى الحل خارج الحرم إذا كان عن ميت أو عن عن عن عن ميت أو عن عاجز عجزا دائما الصحيح الجواز، لكن الأفضل غير والجواز غير، الأفضل غير والجواز غير. وإن كان ما علمنا دليل يدل على أن العمرة تكون من الحل إلا فعل عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لها، ما كان ما فعله أحد إلا عائشة حسب علمنا. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الإحرام يكون من الميقات، يكون من الميقات، وهذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون الإحرام من الميقات. لكن لو خرجت يعني بعض المعتمرين قد لا يعني لا يستطيع الرجوع إلى الميقات، لكن يخرج إلى الحل مسجد عائشة التنعيم أو الشرائع أو الشميسي ويحرم من هناك والقبول إلى الله عز وجل. فهمت يا حجي؟ مرة من يعني سنة من السنوات سألني سؤال أحد الحجاج من الشام، فقال يعني إنسان اعتمر ثم أتى إلى المدينة ثم رجع إلى مكة حاجا، هل يكون متمتع أو لا يكون متمتع؟ أجبت أنا بما أعلمه، ثم تكلم كلام فيه صعوبة جدا، أنتم ما يقول أنتم ما تعرفون تفتون، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا، وأخذ ينزل على طلاب العلم. قلت له يا أخي أنت مالك، إيش المشكلة عندك؟ قال المشكلة سألت كذا وقال لي كذا، وسألت كذا وقال لي كذا، وسألت كذا. قلت له يا حاج الخطأ منك أنت، لماذا؟ لأنك إذا سألت شخصا خلاص اكتفي بسؤاله، طالب علم حمل هالمسؤولية. لماذا؟ لأن كثيرا من المسائل فيها خلاف بين أهل العلم بين الفقهاء. هذه المسألة التي ذكرها هو الشامي ذا فيها 5 أقوال الفقهاء، هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؟ قول يكون متمتعا ما لم يعود إلى بلاده، وقول ما لم يكن متمتعا إذا خرج إلى إلى إلى مسافة قصر، وقول ما يعني لا يكون متمتعا إلا إذا أقام في مكة. المهم 5 أقوال. فأنتم لا تكثرون السؤال، إذا سألت طالب علم اكتفي بهذا السؤال وثق أنه ما قال لك هذا القول إلا اعتمادا على دليل أو على قول السلف السابقين. إيه نعم، ها فلكشاك، نعم فلكشاك التوعية، التوعية. هو قلت لك هذه مسائل خلافية يا حج، هذه المسائل خلافية، أنا قد أرجح هذا القول قد غير يرجح القول الآخر، والمطالب والمطلوب من طالب العلم، المطلوب من طالب العلم أن يفتي السائل بما يعتقده. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله يا إخوان، نسأل الله لنا ولكم القبول.